مستعد تسمع وكأنك شايفه يفتر وتحلو قطاير ويقول كل الأسرار عسلنا على الفطار من سوبر ستار ومعنا مش حيلتنا يا مش لامي خسار بعض المسلسلتنا في تسالي طول النهار عسلنا على الفطار من سوبر ستار عسلنا على الفطار من سوبر ستار سوبر ستار تقديم دلال الشاطر عبير الجميل اعداد منى ابو بكر سوبر ستار اخراج محمد اسماعيل اعلامي كبير صاحب الصوت الشادي المميز اللي بيدخل القلب بدون استئذان من اجمل الاصوات الاذاعيه اللي عرفتها الاذاعه المصريه استطاع انه يحفر اسمه في قلب المستمع وتقلد العديد من المناصب الاذاعيه والمناصب الفنيه رئيس الاذاعه الاسبق الفنان الشاعر عمر بطيشة سوبر ستار على الفطار اهلا بيك رمضان كريم الله اكرم اهلا بيك يا دلال ويعني اخجلتني مرتين مره بانك وصفتيني بالصوت الجميل والعذب وبتاع الحاجات دي كلها وانا يعني مش تواضعا انما يعني ما بعتبرش نفسي ذا صوت جميل او عذب بالاضافه احنا اللي نحدد يا فندم ماشي بالاضافه لان النهارده بالذات عندي بحه في صوتي كده واضحه بدو التراب بقى بتاع القاهره اليومين دول لا وصيام وصيام انا بس احب اضيف حاجه للمقدمه بتاعت دلال انه من اجمل الضحكات اللي الواحد كان بيسمعها على موجات البرنامج العام هي ضحكه عمر بطيشة الله يخليك يا عبير والله يعني فعلا فكرتيني كان في ناس ساعات انت عارفه ما يطلبوا المستمعون في ناس كانوا يطلبوا ضحكه عمر أيوة. بطيشة كانت مميزه لو عشان كنت بعمل برامج قصيره على الفطار دايما وساخنه وكلها افشات وافهات وانا بطبيعتي يعني ضحكتي قريبه ما كنتش اقدر امنع نفسي من ان انا اضحك لما يبقى فيه ساخن كده بيني وبين الضيف يعني وانا بجرجره طبعا للإفيه ده طبيعيه في الاداء هي اساس نجاح المذيع طبعا اول ما هنبدا اسئلتنا يعني جه كده في خاطري انه عمر بطيشه لما بدا هو كان عاشق للكلمه فدخل الاذاعه من باب الشاعر ولا من باب حبه للميكروفون وانه يكون مذيع لا الحقيقه من باب حب الميكروفون وان اكون مذيعا مثل كبار المذيعين ونجوم الاذاعه المصريه والراديو المصري اللي انا اتربيت على صوتهم يا دلال كنت يعني عاشق للراديو من صغر سني وكنت اقعد اسمع الراديو ده كان عجوبه من العجيب الراديو ده كان حاجه يعني اختراع خطير جدا في زماننا وكان الراديو له مكان اثير كده في كل بيت مصري رف ما يتحطش على ترابيزه او على كرسي متعلق فوق كده تضنو اليه الاسماع والابصار وكنت اقعد بقى لما يعني اهل البيت يغادروه بابا الله يرحمه يروح شغله اخواتي اللي في الجامعه واللي نزل واللي راح ومش عارف ايه امي الله يرحمها في المطبخ مثلا او بتاع وابقى لوحدي استفرد بالراديو ده بقى واقعد بقى اروح طالع جايب كرسي متشعبط وطالع على الراديو اقعد اقلب في المحطات كان زمان بقى المحطات كلها بتيجي كنت بسمعها كلها من اول ماروك المغرب لغايه بغداد شرقا ماروك غرب في المغرب غربا لبغداد شرقا بوضوح شديد جدا وما بينهما كان في اذاعه شبيهه باذاعتكم الجميله الشرق الاوسط دي كان اسمها الشرق الادنى اذاعه الشرق الادنى دي كان مقرها قبرص وكان المدير بتاعها هو الفنان الكبير محمد الطوخي ابو الفنانه ايمان الطوخي وكانت بقى محطه ناجحه جدا جدا وكانت هي المنافس الاقوى للاذاعه المصريه كانت بتستقطب كبار الممثلين في تمثيليات اذاعيه جميله وكبار القارئين قارئ القران الكريم تجيبهم تديهم تلاوات يتلوها اربع ساعات ونص ساعات وعشرات دقائق والى جانب الاغاني الجميله فكانت محطه جذابه وناجحه جدا جدا جدا كنت اقعد بقى واسمع كل الحاجات دي كلها وانا بقى في دنيا تانية فعشقت اصوات المذيعين المصريين أساتذتي طبعا من أول بابا شارو، برنامج الأطفال، حديث الأطفال والقصص الجميلة اللي كانت فيه، بكير بياع فطير، عيد ميلاد أبو الفصاد التي أصبحت أيقونة أعياد ميلاد. طبعا كل أعياد ميلاد لغاية دلوقتي ما يتعملش ما يبقاش عيد ميلاد إلا لازم يتقال فيه، لازم عيد ميلاد أبو الفصاد. وتستغربي مين اللي كانوا فيه، اللي كانوا بيمثلوا فيه يعني نجوم كلهم وكانوا صغيرين وقتها، يعني حتى أمال فهمي الله يرحمها كانت هي اللي بتقول أنا الكناريا وصوتي تمام زي الكمانجة، دي أمال فهمي. وعمل بقى الصور الغنائية الجميلة زي الدندورما مثلا، والبرامج الغنائية اللي زي معروف الإسكافي وإسم. فكنت عايش بقى أنا في الجو الجميل ده، وبعدين كنت عايش كمان في أصوات المذيعين الكبار اللي كانوا نجوم الراديو في الوقت ده، تمادر توفيق اللي كانت اللي أصبحت بعد ذلك رئيسة التلفزيون، كانت بتعمل برنامج اسمه 20 سؤال، وطاهر أبو زيد الله يرحمه كان بيعمل برنامج جرب حظك، عشقته في هذا البرنامج وحواراته الشهيرة فيه، ومنها حوار شهير مع جزار كان مخه كمبيوتر، يعني تقولي له مثلا 798 على 118,000 يطلع النتيجة كام؟ أقول لك ثانية واحدة، يروح مدربها في دماغه ويروح قايل للأستاذ طاهر أبو زيد إيه؟ الطلب جاهز يا محترم. يقول له إيه؟ النتيجة إيه؟ يقول له كذا. تطلع النتيجة مظبوطة جدا، كمبيوتر كالكوليتور يعني. غريب إنه حياتك لسه فاكرها لغاية دلوقتي. طبعا. وفكرت بيها الأستاذ طاهر أبو زيد كذا مرة يعني، وكذا في برامج إذاعية يعني. وأيضا طبعا أستاذي ربنا يديله الصحة فهمي عمر، وأستاذتي الله يرحمها سامية صادق، وكتير بقى يعني، يعني ما تعديش. كان نجوم الإذاعة كان ده عصر الراديو، عصر الراديو اللي ورث في مصر حاجات مهمة جدا يا دلال ويا عبير، كانت موجودة في مصر واختفت بسبب اختراع الراديو. اللي أهمها إيه؟ أهمها إن كان البيت المصري زمان بيجيب مثلا قارئ قرآن في البيت يقعد يقرأ قرآن كل يوم تقريبا، وله راتب كده شهري. ده اختفى بعد الراديو، ما دخل البيت خلاص عندك افتح الراديو كل شيء أيوة. اسمع القرآن اللي انا عايزه في الراديو. وايضا اختفى شاعر الربابة اللي في القهوة، كان كل المصريين زمان تسليتهم الكبرى ان هم يسمعوا الحكاوي، يسمعوا الحكاوي من الربابة، من شاعر الربابة ده، يروحوا القهوة ويسمعوا قصة عنترة، قصة أبو زيد الهلالي، قصة نعسة، قصة مش عارف أيوب، كل ده اتعمل، كل ده الإذاعة بقى لما جات الإذاعة ولما اخترع الراديو عملته الإذاعة. وحتى هتلاقي في مثلا برنامج علي بابا هتلاقي مين اللي بيحكي، الراوي مين؟ شاعر الربابة هو اللي بيحكي. ويعني في ناس بيقولوا الراديو حل محل الصحافة، لا محلش محل الصحافة، بقيت الصحافة، إنما الراديو قدم الأخبار إلى جانب هذا. إلى جانب حاجة مهمة بقى جدا كمان، كان اللي عايز يسمع أغنية زمان يا دلال وعبير لازم يروح يقطع تذكرة في احتفال بيحييه مطرب عشان يسمع هذا المطرب، أو يروح يشتري جراموفون اللي هي عشان يسمع المطرب أو الأغنية اللي هو بيحبها. فجه الراديو وفر على الناس كل ده كله، وبقى يقدم لهم يجيب لهم هوم ديليفري الأغنية والمطرب بتاعهم المستمر كله لغاية عندهم في البيت. اطلب واسمع. بالظبط كده. انتوا لسه بتسمعوا سوبر ستار. استاذ عمر بطيشه، كنت بتسمع الراديو ويمكن كان غذاء الروح بالنسبه لحضرتك، لما فكرت بقى وحسيت ان انت بتامل ان انت تدخل الاذاعه، كنت في بالك يعني فكره معينه، موضوع معين هتمشي عليه في البرامج بتاعتك، خط معين، او زي ما اتعلمت من اساتذتك كلهم اللي سمعتهم فكرت تمشي على مسار معين او موضوعات معينه؟ هو كان حلم غامض بالنسبة لي أن أنا أبقى مذيع في الراديو، ولما قدمت في امتحان المذيعين كنت ايامها كنت اتخرجت من كليه الاداب قسم انجليزي ومعايا زميل عباس متولي اللي بعد كده اشتغل في صوت العرب وبقى في صوت امريكا وحاليا هو في امريكا. يعني اللجنه كان فيها مين يا فندم؟ لجنه رهيبه اللي كان عبد الحميد الحديدي كان رئيس الاذاعه كبرامج يعني مدير عام البرامج وكان المهندس صلاح عامر كصوت اللي هو كان رئيس الهندسه الاذاعيه وكان بقى الدكاتره مهدي علام اسمه كده الدكاتره مهدي علام معاه كام دكتوراه معاه الدكتوراه في الادب العربي ودكتوراه في الادب الانجليزي الاثنين ويجيد اللغتين اجاده تامه الى درجه التفقه في اللغه لدرجه رهيبه جدا جدا جدا. واذكر ان هو اللي نجحني في امتحان المذيعين لان هو سالني سؤال يعني صعب قوي قوي قال لي اسباروس فيذر دازنت مين سمر ترجم واحنا قاعدين في الامتحان الشخصي كده انا بيني وبينك تايهه مني كلمه سبارو مع ان انا قسم انجليزي انما كلمه سبارو قاعد عايز افسرها اترجمها فهو ايه لاحظ حيرتي فقال لي السبارو انت مش عارف السبارو اللي هو طائر الزرزور انا طبعا تخابست عليه بقى في اللحظه دي قلت له لا ما انا عارف طائر الزرزور بس انا متمهل عشان بفكر اترجم المثل ده بمثل عربي قال لي لا يا سيدي ترجمه انت بس اي ترجمه في الثلاث اربع ثواني خمس ثواني دول كنت سبكتها تمام بقى وترجمته في دماغي رحت قايل له زرزور في السماء لا يعني ان الصيف جاء قال لي يا سلام اديك يا سيدي ترجمته بمثل اللي هو عربي جميل شعر يلا يا ابني اتكل على الله ونجحوني. هل كان في صوت من الاصوات انت كنت حبيبها قوي لدرجه انك اتاثرت بيها او حسيت انك انت كانك هو وهو او اتخلصت منها بعد كده يعني ده حصل معانا كلنا؟ طاهر ابو زيد هذه الحميميه في الاداء والصداقه مع الضيف يدخل تحت عباءة ضيفة ويصاحبه ويتكلم معاه بحميمية فيستخرج منه كنوزا وبالتالي بيوصل هذه الحميمية تصل إلى المستمع. هذه الحميمية عشقتها في طاهر أبو زيد وحاولت تقليدها أو معرفش يعني صافحت شيئا في نفسي فلقيت نفسي متجاوب معاه وببقى كده عندي هذه الحميمية. حاولت تجرب حظك يعني. تمام. تفاصيل رمضان بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. إذاعة الشرق الأوسط هتدور في كل مكان على تفاصيل رمضان وتحكيها لك كل يوم. رمضان في كل مكان مع عز فؤاد على الشرق الأوسط 89.5 FM. رمضانك أحلى على الشرق. رمضان في أي مكان غير رمضان عندنا. بنختلف بأكلنا وجونا وطعمنا. بنختلف في موضتنا ولبسنا. عايز تعرف أكتر عن ستايل رمضان؟ اسمع عزة جودة في رمضان ستايل. رمضان ستايل على الشرق الأوسط 89.5 FM. رمضانك أحلى على الشرق. في 60 ثانية يومية هنقولك قواعد ومعلومات رمضانية تنبهك تعلمك تعرفك حاجات غايبة عنك كل ده باختصار في دقيقة صيام. دقيقة صيام يوميا مع سحر إبراهيم على الشرق الأوسط 89.5 FM. رمضانك أحلى على الشرق. وشوكة في الشمال. تفاصيل كتير تخليك فاهم في الأصول والتفاصيل دي تخليك شيك. خليك شيك يوميا في رمضان. خبيرة الاتيكيت رحاب المحمدي وأسئلة يومية مع نيفين حسني. خليك شيك على الشرق الأوسط 89.5 FM. رمضانك أحلى على الشرق. الشاعر الكبير صلاح فايز يروي حكاياته مع أغنياته في حكايات عم صلاح. حكايات عم صلاح تقديم هشام مهران. رمضانك أحلى على الشرق. وحاوي يا وحاوي واحد عنده نقطة تحول في حياته هنعرفها لما نسمع فرقت كتير مع رانيا طه على الشرق الأوسط في رمضان. فنان طارق الإفياري كل سنة وانت طيب. عليك طيبة يا رب. طارق بتحب التغيير والتجديد؟ طبعا هو خطر بس كويس ولو مات كويس تبقى حاجة حلوة قوي. يعني اللي ممكن يغيرك الحب مثلا؟ هو الحب مش الحب انا متجوز الحمد لله بس هو حب ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير اي حاجة. يعني ممكن يخلي الواحد لحظات ضعف راح لحظات يأس ايمانه بربنا يخليه يواجه حاجات صعبة قوي فده ممكن يغير. طارق انت من عائله فنيه ابن المخرج المؤلف احمد الابياري والمؤلف الراحل ابو سعود الابياري جدك تفتكر ده يعني اثر مشوارك الفني شويه؟ والله بص هو فضل وكرم من ربنا. انا كنت كل ما اتفرج على فيلم يعجبني زمان بابا يقول لي ده بتاع جدك فالموضوع ده جنن ازاي عمل حاجات كتير قوي حلوه كده فحبيت قوي الموضوع وكان بابا بياخدني معاه المسرح ولما جيت امثل سبحان الله انا ما طلبتش من بابا امثل يعني طلبت من مخرج من زي ما اي حد ما بيجي عايز يمثل رحت للاستاذ محمود ابو جليل الله يرحمه قلت له انا عايز امثل فراح الاستاذ سمير غانم استاذي واتشرف ان انت بيقول عليها تلميذ. كانت بدايتك معاه وانت طفل؟ انا عندي 7 سنين أو 8 سنين. تعتبر نفسك محظوظ في ان انت ظهرت في ادوار مع نجوم كبار زي هنيدي مثلا؟ ده بص نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش احلم ان اقف مع الناس دي اصلا ان انا النجوم دي ربنا يوقفني قدامهم ويمثل قدامهم ده كان بالنسبه لي مش يعني بقول يا رب الحمد لله ان ربنا حققه لي ده نعمه انا بقول الحمد لله ان كرم من ربنا. ايه الدور اللي عرف الناس بطارق الابياري من وجهه نظرك؟ رمضان مبروك كان اول تعارف والفضل من الله الانتشار كان من خلال عايز اجاوب. تجربة الإخراج والتأليف لبنطلون جولييت أنت شايفه إزاي؟ والله أكتر حاجة اتعلمت فيها في حياتي لأن هو أساساً هو الفيلم ده مشروع تخرج بتاعي أنا ما كنتش عامل حساب إن هو هينزل السينما أصلاً ولا في التلفزيون يعني كان مشروع تخرج جامعة كلية شباب في بعض بس الفكرة إن مشروع التخرج قلت طب ما أنا نعمل فيلم سينما كامل فيلم رواية طويل عرضناه في الجامعة جم المنتج والموزعين اتفرجوا عليه عجبهم قالوا طب إحنا عايزين ننزله في السينما وتبقى برضه نشجع الناس إن يبقى في أفلام اتش دي جديدة نازلة اللي هي التقنية الجديدة طب وماله أنا قلت بالنسبة لي استخرت ربنا ولقيت إن أنا مش هبقى مضرور في حاجة لكذا سبب اولا هو الفيلم مشروع تخرج تاني حاجه هو لو الواحد بصله كفيلم تجاري هيتظلم لان ده مش فيلم تجاري ده ولا مش معمول الاول ان هو فيلم تجاري ولا في ممثلين محترفين ولا في اي ده كلهم شباب في ضيوف شرف وحتى ضيوف شرف ما استغلوش في الدعايه والحاجه الثالثه لو حضرتك شفت الفيلم ده كمشروع بقى تخرج صرف بتاع شباب صغير في جامعه نزل في السينما وطلع في التلفزيون هتقولوا والله برافو عليكم انتوا شاطرين قوي اللي انتوا وصلتوا اللي انتوا تعبتوا تعملوا ده. الإبياري مسرح مصر انت شايفه ازاي؟ هو اللي رجع المسرح تاني؟ اقول لحضرتك على حاجه انا مسرح مصر بعتبره ان هو فتحه خير لسبب ان هو طلع جيل كامل شباب زي الفل وجامدين جدا وانا عن نفسي يعني بحب اتفرج عليهم جدا وبيضحكوني جدا واصحابي واخواتي في ناس منهم حبايبي ببقى فخور ان في شباب طالعه وناجحه قوي كده ما شاء الله وكويس ان ده يحصل تاني ده كان موجود قبل كده يعني ايام جدي وبعد كده مسرح التلفزيون وساعه قلبك وبعد كده يعني كان مسرح وبعد كده فده كويس ان اي حركه في اي شغلانه انا رأيي ان هي بتفيد طالما حاجه محترمه وبتحترم الجمهور هم بيقدموا مسرح ليه شكل معين ستايل معين جميل وبيضحك ولطيف جدا ده كويس ليه لا ممكن نشوف طارق الإبياري في مسرح مصر يا سلام اتشرف طبعا. الدور اللي نفسك تقوم ببطولته تراجيدي ولا كوميدي وهيفرق معاك؟ لا اكشن. تجربه العمل الاذاعي اصعب؟ صعبه في حاجه واحده بس ان واحد بيحاول يوصل كل احساسه من خلال صوته بس بصراحه الاذاعه ممتعه جدا جدا جدا وشيء مرح يعني الواحد قاعد مبسوط كده وفرحان وبيضحك ولذيذه ومحدش شايفه ومحدش شايفه بيعمل حاجات كده ويهرج وبتاع وشبيه فبتبقى حاله حلوه قوي الاذاعه بجد حاجه حلوه وهي والدبلجه بتاع الكرتون يعني حقيقه قنا وجه حاجات دي بتبقى جميله قوي. ممكن نشوفك في عمل إذاعي تاني؟ يا ريت والله نفسي ده كانت متعة يعني للأسف وكالة ناسا ده بالنسبة لي كان استمتعت بيه جدا. طارق الإبياري كل سنة وانت طيب رمضان كريم. الله أكرم. فرقت كتير إخراج مي عبد العال. رمضانك أحلى على الشرق 89.5 FM. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو تفاصيل رمضان بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان إذاعة الشرق الأوسط هتدور في كل مكان على تفاصيل رمضان وتحكيها لك كل يوم رمضان في كل مكان مع عز فؤاد على الشرق الأوسط 89.5 FM. رمضانك أحلى على الشرق. مستمعينا الأعزاء، ومن ملامح رمضان في مصر اللي هو مختلف عن كل الدول، بتلاقي القهاوي في رمضان بعد الفطار لغاية السحور، مع أحد المسؤولين عن واحدة من أكبر القهاوي في الحسين، واللي ليها اسم عريق وبتمتد لعشرات عشرات عشرات السنين. بنقول لك كل سنة وانت طيب. وحياتك طيبة يا فندم. الناس بتستنى رمضان لما يجي عشان ينزلوا في منطقة الحسين. منطقة الحسين بتتميز ان هي شعبية، وان الناس بيعيشوا الجو اللي هو الروحاني الرمضاني، من صلاة التراويح، من كده الناس بتخلص طبعا اول ما بيفطروا عندنا مثلا في المطعم، بياخد طبعا بعد ما بيفطر بياخد الشاي بالنعناع بتاعه والحلو ام علي والحلويات الشرقيه الجميله السحلب والكنافه والقطايف وبلح الست والرز بلبن والرز بلبن والمهلبيه والحاجات دي. وبعد كده بيروح ايه طبعا جنبه سيدنا الحسين وجنبه الازهر، بيصلي العشاء ويصلي التراويح ويرجع تاني يكمل السهره بتاعته لغايه السحور. السائد ان الناس بتيجي تفطر وبعد كده تتسحر ويستنوا لغايه ما الفجر جدا ويصلوا الفجر وكده. طبعا جو رمضان هنا جو طبعا مختلف عن اي مكان تاني. يعني كمان الجميل انه حتى السياح سواء اجانب او اخوات عربهم، يعني بتبقى قاعد وسط نقول امم متحده، عندك الاجانب وعندك اخواتنا العرب. طبعا الاجانب مبهورين طبعا بالجو دوت، ونحس كمان اغاني رمضان بتتقال والاغاني الرمضانيه كلها. طبعا عندنا موسيقى اللي هي المركزيه في المطعم دي على طول اول ما بيبدا رمضان بتشتغل طول الشهر الأغاني رمضان. يعني أنا زيك إنه في رمضان عندكم قبل الفطار بيبقى أجازة؟ لا، إحنا قبل الفطار شغالين على الأجانب. على التحضير كمان. على الأجانب والتحضير، بنحضر السلطات وبنحضر الخشاف وعمر الدين وكركديه والتمر هندي والخروب والدوم، اللي هي المشروبات اللي هي المستحبة في رمضان. أيوة بالظبط. طبعًا في بعد الفطار سحلب وفي حمص الشام وفي حاجات دي. يعني هو كده نقول إنه فعلًا رمضان بدون سهرة حلوة في الحسين فعلًا ندعو الناس كلهم ان هم مع بدايات رمضان كده وايام رمضان الجميله، بندعوهم ان هم يسهروا سهره. الجميل ان كل المستويات ممكن تسهر سهره حلوه في رمضان. طبعا هي ميزه الحسين ان هو في متناول يد الجميع. يعني مثلا الراجل محدود الدخل بيجي يقعد في القهوه الشعبيه اللي هي على قد مثلا مصروفه مثلا الشخصي هو واولاده وكده. طبعا في مكان خمس نجوم، في اماكن سياحيه عاديه، ودي ميزه مصر والله في رمضان بشكل عام، انه في الخمس نجوم وفي النجمه وكله، ولكن في النهايه كله بيستمتع. طبعا طبعا، يعني الناس طبعا بتبقى ماشيه من الحسين عايزه تيجي تاني يوم وكده. طول شهر رمضان ما هو قائم عايزين يجوا كل يوم عشان يحضروا الجو الجميل. وطبعا في شارع المعز جنبينا، طبعا شارع المعز بعد ما افتتح بقى مكان سياحي زي يعني لا يقل عن اماكن في فرنسا مثلا او كده. هي منطقه الازهر الحسين وشارع المعز الدين الله فاطمي وتحت الرابع والخيامية، كل دي اماكن سياحيه جميله في مصر بتزداد جمالا في رمضان. كل سنه وانت طيب. وحياتك طيبه يا فندم. رمضان كريم. رمضان في كل مكان مع عز فؤاد على الشرق الاوسط 89.5 FM. رمضانك احلى على الشرق. الشرق الأوسط جديد. انتوا لسه بتسمعوا سوبر ستار. شاعرنا الكبير والإذاعي الكبير عمر بطيشة، يعني سنين مرت طويلة والإذاعة من حال لحال. طبعا حياتك شايف وضع الإذاعة حاليا ايه بالنسبة لزمان؟ والله عايز اقولك ان تطور العصر وتطور الميديا في العصر يمكن أخر ترتيب الإذاعة أو الراديو شيئا ما بين وسائل الإعلام مختلفة، لكن ما تزعلوش، يعني إذا كان التلفزيون بالصورة واللون هو اللي طاغي دلوقتي، فهو أصلا راديو، بس راديو بالصوت واللون، إنما هو برضو صوت. يعني أنت لو جيتي مثلا اعملي تجربة كده، اقفلي صوت التلفزيون وتفرج على الصورة بس، مش هتفهمي حاجة، مش هتستمتع، ومش هتستمتعي. عندك حق يا عبير. فهو إذاعة ولكنها إذاعة مصورة. فعايز أقول إن الإذاعة فقدت الكثير من كعكة المستمعين أو كعكة الجمهور اللي كانت متمتعة بها حينما كانت سيدة وسائل الإعلام. حينما ظهرت كانت هي السيدة. طبعا ده تقلص إلى حد ما، ولكنها باقية وستظل باقية. وأعتقد إن أنتوا بتشتغلوا في ظروف يعني بدعيلكوا والله، يعني وتصعبين عليا جدا، وهذا الجيل يبذل جهدا رهيبا لكي يتواجد ويحفر اسمه في أذهان المستمعين ويوصل رسالته إلى الجماهير بصعوبات جمة. يعني طبعا مفيش دلوقتي الإقبال اللي كان موجود زمان من الضيوف مثلا. الضيوف تيجي تكلمي الضيوف دلوقتي يقعد بقى يتعلل ويعتذر، ده لو رد على رأيك، ده لو رد. وأحيانا يعني معظم النجوم لهم مديرين أعمال ووكلاء ومش عارف إيه يسوحك، والولاد دول بيصعبوا عليا جدا. الأجيال الحديثة دلوقتي عشان يجيب ضيف دلوقتي صعب جدا. احنا كنا، أنا كنت بقى قاعد مثلا إيه أتصل بمحمود السعدني، بكمال الطويل، بدكتور مصطفى محمود، بمصطفى أمين، بأي حد من دول، أنا فلان يبقى عارفني أولا لأن كانت مسموعة جدا الإذاعة زمان، اللي عايزك يوم كذا الساعة كذا عندي في الاستوديو أو في المكتب، يجي لي في الموعد بالثانية طبعا. فده للأسف يعني ما بقاش موجود دلوقتي كتير، لذلك بيعانوا كتير جدا الجيل الحالي. يعني صعب مهمتهم جدا، وبدعي لهم ان ربنا يوفقهم، انهم بيشتغلوا في ظروف صعبة. زائد الناحية المادية كمان، الناحية المادية زي ما انت عارفة الدنيا غليت، والدولار وشوف الجنيه بقى ايه دلوقتي وكده، فرقت كتير، فرقت كتير جدا. فمبقاش يعني في حاجة مجزية، يعني حتى لو هتدي لفنان جايباه في مسلسل أجر، بيبص على طول يقول لك ده كام، ده يعني كام، ده ما يجيش أجر مثلا يعني أجر المسلسل كله في شهر بتاع رمضان ده في الراديو، ما يجيش أجر حلقة في التلفزيون، ولا نص حلقة كمان، سواء كان مؤلف أو ممثل. ودي أنا صرفتها كتير، يمكن على أواخر وأنا ما كنت رئيس البرنامج العام، كنت بعمل مسلسل مثلا، فجبت أسامة أنور عكاشة الله يرحمه، فبعد لقي وجهد جهيد جدا وافق عشان صاحبي، فقال لي بس على شرط هترفع لي أجري، لأن انتوا لكل اللي بتدفعوه ده كله في الشهر كله ما يجيش أجر ولا حلقة، حتى ربع حلقة في المسلسلات التلفزيون يعني. فجبت له أيامها كان فاروق شوشة الله يرحمه رئيس الإذاعة، وقعدنا مع بعض كلنا في مكتبي، ووعده خيرا وان هو هيرفع أجر خاص، يبقى له أجر خاص ومش عارف ايه، انما لا يعني نسبيا ملالين. فدي مشكلة يعني ارجو ان المسؤولين يلاقوا لها حل ان شاء الله. انتوا لسه بتسمعوا سوبر ستار. الإذاعة الكبير الأستاذ عمر بطيشة من أشهر البرامج الإذاعية اللي تابعناها وإحنا صغيرين، وبيتابعها كتير من المستمعين، وفي ناس كتير دلوقتي حتى بتدخل على النت عشان تقدر تحمل الحلقات وتسمعها، هي حلقات شاهد على العصر. أعتقد أنه حضرتك من الحلقات دي كنت شاهد على عصور كتير جدا من خلال ضيوفك. إيه أهم الحاجات العصور اللي أنت خرجت بيها وعصرتها وقدرت أن أنت تجمعها عندك في مكتبتك الذهنية من خلال ضيوفك؟ ده سؤال جميل جدا وعاوز إجابة وافية تستغرق الكثير من الوقت، لكن هلخص أو سأوجز إجابتي بأن أنا يعني شاء قدري أن أنا أعاصر من أيام الملك فاروق في أواخر الأربعينات لغاية العصر الحالي يعني. فمقارنة طبعا يعني متقلبة، بمعنى ايه؟ ان كان زمان العصر الليبرالي ايام الملك فاروق وحزب الورد والى اخره، وكان فيه حرية جامدة جدا. بعد كده جاء ثورة 23 يوليو واصبحت الحرية مقننة، واصبح هناك رقابة على الإذاعة وعلى الصحف، واصبح ينظر للعهد السابق على ان هو العهد البائد، كانوا بيسموه العهد البائد. ولدرجة ان اركان حرب الإذاعة كان ضابط بعد قيام ثورة يوليو على طول منع اغاني مكلسوم من الإذاعة. فالناس كلهم تسألوا ام كلسوم، قال لهم ايه دي كانت بتغني للملك وللعهد البائد ومش عارف ايه وكده. لولا جمال عبد الناصر تدخل وقال له طب ما بالمره تهد ابو الهول والاهرام، لان دول كانوا ايام الملوك البائده، فيعني انقذ الموقف. لكن ستيل كان في رقابه، ويعني كان في حريه، لكن كانت حريه مقننه، وكان في رقيب في كل جورنال قاعد لازم يشوف الجورنال قبل ما ينطبع صفحة صفحة، ومن حقه فوق سلطته فوق سلطة رئيس التحرير يشيل أي خبر مش موافق عليه. وحتى الأفلام برضو كانت الرقابة مشددة عليها، وفي أفلام كانت الرقابة منعها وجمال عبد الناصر هو اللي أجازها شخصيا. شيء مثلا شيء من الخوف وميرامار برضو، وكان في افلام بيعملوا اسود على صوره الملك. ايوه، وده يعني ده حمق الحقيقه. يعني يعني يعني كيف نزيل تاريخ مصر وتاريخ رؤساء وملوك مصر؟ ده جزء من التاريخ لا ينبغي ازالته. ازاي يقعد يشخبط على صوره الملك فاروق مثلا كده في الافلام؟ وهل ده يعني ازال الملك فاروق من ما ازالهوش؟ فلذلك انا لما كنت في البرنامج، لما كنت ماسك البرنامج العام، أفرجت عن حفلات وأغاني اتعملت في عهد الملك فاروق في برنامج كنت فكرت فيه اقترحته على الإذاعة الكبير الراحل كده المعوض، اسمه عصر من الغناء. فبيذيع حفلات أم كلثوم كلها بصوت المذيع الأصلي والجمهور الأصلي والتسجيل الأصلي، مع مقدمة كده بس بيقول فيها تاريخ الحفل ده أم كلثوم غنته إمتى يعني، ومين المؤلف والملحن وإلى آخره. فمن بينها كان في حفلة قيمة في النادي الأهلي سنة 1944، وغنت فيه أم كلثوم كذا أغنية، وهي بتغني دخل الملك فاروق إلى النادي الأهلي فلمحته. فهي بذكائها بقى كانت بتغني أغنية حبيبي يسعد أوقاته، فراحت مغيرة الكلام بسرعة، قالت الليلة عيد على الدنيا سعيد تعيش يا فاروق وتتهنى. فده كان ممنوع تماما يتذاع الشريط ده، خاصة بعد كده غنت بقى كمان أغنية يا ليلة العيد أنستينا، فقالت فيها برضو يا نيلنا ميتك سكر مش عارف ايه وفاروق مش عارف ايه، وراحت قايلة برضو اسم ملك فاروق. حتى هو أنعم عليها بعد ما نزلت على المسرح أو قبل ما تنزل وهي لسه على المسرح بنشان الكمال ولقب صاحبة العصمة، فنزلت حيته. المذيع بقى بيوصف، وكان مين المذيع؟ علي خليل الله يرحمه، مش عارف شفتوه انتوا ولا لا. يعني كان لغاية السنوات قريبة يعني كان بيجي عندنا في ماسبيرو ويحضر لجان وكده، فوصف هذا المشهد وصفا دقيقا للمستمعين. زعت انا بقى الحلقة دي كلها بكل ما حدث فيها، وفيها هتافات للملك فاروق، هتافات. لو عندكم يعني او لو عايزين رقم الشريط اديهولكم، زيوا المقطع ده هتلاقوا الناس بيهتفوا الملك، لانه لغايه الوقت ده كان الملك فاروق محبوب جدا من الناس. هو عك الدنيا بعد كده، انما كان له شعبيه كبيره جدا وكان محبوب جدا من الجماهير، من جماهير مصر. فافرقت عن كل هذه الاغاني، وافرقت عن اغاني جمال من غير اي مشاكل. لا لا لا، على مسؤوليتي. لا لا، على مسؤوليتي. كان سنة تقريبا 98 99، وبعدين افرجت عن اغاني جمال عبد الناصر كلها، كان برضو منها جزء برضو ما بيتزعش واغاني كل المناسبات التاريخية والوطنية اللي كان فيها أسماء المصرية كلها أفرجت عنها بلا حرج. وللحسن الحظ ان دي اصبحت سنه للاذاعه المصريه وبتذيعوا انتوا دلوقتي كل حاجه بلا حرج ولا حساسيه بالزبط. الحمد لله. انتوا لسه بتسمعوا سوبر ستار الاذاعي الكبير عمر بطيشه. لجنه الاستماع في الاذاعه بتقدم دايما النصوص بتقدم قبل اذاعه اي اغنيه في فتره من فترة طويلة يعني انه لازم كان بتتعرض على لجنة النص. حياتك كنت على رأس المنظومة الإذاعية رئيس الإذاعة. موقفك ايه كان من الشعراء اللي كانوا بيجوا ويقدموا نصصهم؟ كنت بتعمل معهم ايه؟ معاناة يا دلال معاناة، لان كل واحد بيكتب كلمتين بيفكر نفسه انه بقى شاعر وبقى احمد شوقي، وبعدين يتهم الدنيا كلها انها بتسرقه والاغاني دي كلها دي بتاعته ومسروقه منه. مش فاهم ازاي جاي. مره في واحد جاي، وكان حتى محمد سلطان كان عندي في المكتب، جاي بيقول لي انا الاغاني دي كلها مسروقه مني وانا اللي بكتب الحاجات الجميله دي كلها، سرق مني كل الاغاني دي كلها. قلت له اغاني زي ايه؟ بصيت لقيته قاعد يقول ايه الاطلال. ده دخل على واسع. لا هو يعني مختل الفكر الى حد بعيد يعني. ومش عارف اغنيه اراك عصيه الدمع وحاجه، قلت له يا ابني دي حاجات الشعر القديم من من من زمان قوي يعني من قبل انت بتتولد. قال لي لا والله بتاخده مني الحاجات دي كلها. قلت له طيب انا همشي معاك في اللي انت بتقوله، طب انت بقى سمعني حاجة انت كاتبها وريني مستواك. قال لي سمع حضرتك. تقول قال لي يا مقطع السمكة وديلها اوعى دماغك تكسرها. محمد سلطان يجري وراه عايز يضربه. من اي مهرجانات دي؟ تحرك سلطان الهادي اللي هو اساسا يجري وراه عايز يضربه. وبعدين ايه جبته وهديته يقعد يبكي. طب ايه تاني يتسرق منك؟ قال لي غريبة يا زمان. قلت له بتاعتي انا سرقتها منك بقى. فنماذج زي ايه كانت متعبة جدا، لذلك انا كنت متشدد جدا. احنا في عندنا لجنتين في الاذاعة، لجنة نصوص تراجع النصوص المقدمة، ثم لجنة استماع تسمع الاغنية بعد ما تتسجل وتبقى اغنية وتبقى شريط. فكنت يعني بشدد جدا على عمليات الوزن وضبط الايقاع والحاجات دي كلها، والمستوى اللائق كمان اللي لازم يعني يطلع من راديو مصر من كل الشبكات المصرية الجميلة بتاعتكو دي. انتوا لسه بتسمعوا سوبر ستار. هنقول لحياتك مجموعة أغنيات كده وتقول لي عليها تعليقك. محتاجالك فوق ما تتصور خيالك. محتاجالك فوق ما يتصور خيالك. ده مين بقى؟ دي الإذاعة المصرية بتقولها للمستمع المصري اللي ابتدى يهرب منها وعايزينه يرجع لها، وإن شاء الله على أيديكوا هيرجع. يلا نعيش الحياة. أقولها للمصريين كلهم اللي هم دلوقتي بقوا مشغولين عيني بلقمة العيش وبمشاكل الغلاء والقوت، فأقول لهم يعني يلا نعيش الحياة. وبتونس بيك وانت معايا. أقولها لكم لدلال الشاطر الشطرة. دلال الشطرة مش دلال الشاطر، دلال الشطرة. وعبير الجميلة مش الجميلة. كبريائي بتنقح عليا. فين أيامك؟ فين ضحكة عيونك؟ دي يعني لشخصية حرمز لها بحرف إكس، مش هقول هي مين، بس هي وهي سمعاني دلوقتي هتعرف نفسها. طب حرمت أحبك؟ حرمت أحبك أقولها للأسف الشديد للمسلسلات التلفزيونية الحالية بعد الفواصل الإعلانية الرهيبة اللي بقت فيها واللي طالت جدا جدا وتغولت وتحولت إلى أفلام قصيرة وأغاني بمذهب وكوبليهات. قالتني مش قادرة أتابع حاجة، مش قادرة أستمتع بولا مسلسل، فحرمت أحبها. نروح للأسرة. الأسرة طبعا أسرة فنية، جزء ورث عن حضرتك الإذاعة وكتابة الكلمات الجميلة للأغنيات، والجزء الثاني راح للرياضة أيضا، يعني برضو ياخد جزء من الإذاعة يعني أو التعليق بالصوت، لكن يعني حضرتك أنت اللي غرست فيهم ده ولا هم اللي شربوا ده من حياتهم معك؟ لا، هم اللي شربوا ده من حياتهم. طلعوا في بيئة أو في بيت يبصوا يلاقوا مثلا ايه باباهم في افطار رمضان فاتح الراديو وقاعدين بيسمعوه، وفي البرامج الرمضانيه القصيره كل يوم في رمضان لمده 30 سنه. فمن صغرهم طلعوا كان يفكروا ان ده جزء من طقوس رمضان، جزء من حياتهم، جزء من طقوس رمضان. يعني لازم برنامج عمر بطيشه على الفطار في رمضان ده زيه زي الكنافه وزي المدفع وزي كل الطقوس الرمضانية. فلذلك هتلاقي شريف مثلا مهتم جدا لازم يقدم برنامج في رمضان قصير 5 دقايق زي اللي أنا كنت بعملهم زمان. حاتم برضو مش بس فيه حتة الرياضة يا عبير، عنده بذرة الفن برضو متأصلة فيه، لدرجة أنه هو عمل مرة أغنية وعمار الشارع لحنها وخدوا عضوية جمعية مؤلفين وملحنين. وشريف برضو شريف بيكتب طبعا، بيكتب تترات مسلسلات كمان. ايوه عندهم، بقول لك هم من صغرهم طلعوا فكروا ان ايه، عشان ابوهم كده شاعر، فكروا ان كل الناس لازم يكونوا شعراء، ان كل الشعر ده حاجه يعني طبيعه موجودة. طبيعه في الانسان. لدرجه انا فاكر ان شريف وهو صغير كان، وهو لسه بيتعلم الكلام، كان قاعد يهز كده على الكنبه في البيت القديم اللي احنا كنا فيه، مش ده طبعا، وقاعد ايه يألف اغنية زي باباه ما بيألف اغاني. فقاعد بيقول ايه العربية عليها ما بيش بيقول العربية بقى، بيقول العربية عليها فول وانا مال الحب ايه. هيزعل منك اوي لو سمعك دلوقتي. انا دايما افكره بالحكاية دي، ركب تركيبة ملهاش علاقة ببعضها، إنما موزونة. العربية عليها فول وأنا مال الحب إيه؟ إيه علاقة ده بده ولا إيه معناه؟ إيه الفول للحب؟ جبنا العجب البحر. طب والأحفاد يا أستاذ عمر؟ الأحفاد لسه أصغر من إن هم يعني تتبلور لديهم موهبة معينة، لكن عندهم اهتمامات. يعني عندي عمر وأدهم ولاد شريف، هواية عمر عنده هوايات كتيرة جدا، من بينها أنا مسميه عبقرينه، هواية الهندسة ويفك حاجة ويركبها ومش عارف إيه وكده، والرياضة برضو. وأدهم رياضي جدا، فوتبولر لعيب وبيلعب في نادي الزمالك على فكرة في الأشبال. ولاد بنات حاتم بقى، هما 3 بنات، هنا ونور وأمنة، عندهم حكاية الاهتمام بالثقافة وبالجغرافيا مثلا، بالتاريخ يحبوا يعرفوا. يعني عندك الجزء العلمي والجزء الأدبي. متوفر.